بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم. إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير. إلهنا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ووقفنا بالأمس على أول الجزء الثالث عشر، وأتمنى على الله أن نكمل سورة يوسف وأن نقف على أول الرعد، لعله إن قدر الله في المستقبل وكان في العمر بقية لعلنا نكمل، وإلا فلا تنسونا من دعواتكم وندعو لكم إن شاء الله. هذه العبارة وما أبرئ نفسي، والآية التي قبلها صفحة 241 آخرها ذلك ليعلم، هذه العبارة على لسان يوسف عليه السلام، ليس كما قد يتبادر إلى الذهن أنها من تتمة كلام زليخة. زليخة انتهى كلامها عند أنا راودته على نفسه وإنه لمن الصادقين، فقال يوسف ذلك، يعني لم أرضى أن أخرج من السجن لما جاءه وقال الملك ائتوني به، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، يعني أنا ما بطلع إلا بريء، مو بتطلعوني منة، شو تفوت فوت تطلع اطلع، شو لعب الشغلة، ما روح للملك اسأله ايش ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن، فما رضي الا لحتى تم تحقيق، يعود التحقيق في القضية وثبت انه ايه، واعترفت المرأة، شايف. فسيدنا يوسف شو قال؟ ذلك، يعني فعلت ذلك ليعلم اي العزيز الذي كان في بيته هو اني لم اخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم بيّن بأن هذا ما كان بقوتي وإنما كان بعصمة الله لي، وما أبرئ نفسي أنا بشر، هو قال منذ قليل إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. تبهنا كيف؟ فدائما الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل في الشدائد، من اعتصم بالله عصمه الله. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذن هذا الكلام كله على لسان من أيها الإخوة؟ يوسف عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. خليكم مع الجماعة. إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بارك الله بكم. نستعرض الصفحة وما أبرئ نفسي إن النفس طبعا أبرئ لو وقفنا عليها أبرئ براء مشددة مكسورة بعدها همزة ساكنة أبرئ لأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا بالسوء إلا إيش فيها هذه التقى في النطق همزتان فلازم القارئ شو يعمل يبين الهمزتين بالسوء إلا ما يخلي واحدة منهم تطلع إيش غير واضحة إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي لو بدينا بائتوني به هو لا يبدأ بها لكن لو بدأنا بها شو بنقول ائتوني به فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال مين القائل الآن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إيه هم في مين بيجي بيقول لك إيه كيف يعني يطلب أن يكون موظفا طالب الولاية لا يولى انتبهنا كيف هذا نبي هذا نبي يوحى إليه ومصر كانت قادمة على كارثة انتبهنا كيف فبدها واحد يجيد إدارة البلاد حتى يخرج من هذه الأزمة التي مدتها إيش يعني 14 أو 15 عاما لذلك بيّن يعني مواصفاته هو اللي بيسموها الآن السي في يعني انتبهنا إني حفيظ عليم لأنه ما بصير واحد يقعد وزير عن بيسموه وزير التموين يعني لمسؤول عن الأكل والشرب لمجموع الشعب إلا أن يكون على دراية فقال إني حفيظ عليم نعم فبين يعني المواصفات التي ربي سبحانه وتعالى زوده بها وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ طبعا يتبوأ شايفين الهمزة مكتوبة كيف على واو كما ذكرنا منذ أيام وبعدها ألف زائدة في الخط تكتب ولا تلفظ يتبوأ لو وقفنا عليها يتبوأ يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا أيضا نصيب برحمتنا التقى في النطق إيش باءان نصيب برحمتنا شو بدنا نبين الباء الأولى من الباء الثانية من نشاء هذه نقف عليها إذا كنا تبهلي شوي بدي أحكي أرقام هلأ إذا كنا عم نمد المتصل أربع حركات يعني ضعف الطبيعي وبدنا نوقف على نشاء وكان من عادتنا أن نمد العارض للسكون أربع حركات كما هو عادتنا في مجلسنا هذا يعني بنقول نحن الرحيم تعملون أليس كذلك؟ نمد أربعا مع علمنا بأن هذا المد يمد كم؟ حركتين أو أربعا أو ستة هاك ممكن لكن نحن نمده عادة أربعة والمتصل أربعة فلما نقف على نشاء نمدها كم؟ أربعة ليه؟ لأن هذا المد نشاء انطبق عليه تعريفان التعريف الأول تعريف المتصل لأنه حرف مد وبعده همزة في الكلمة الواحدة والتعريف الثاني هو مد عارض للسكون لوجود حرف مد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا اللي هو الهمزة انتبهنا؟ إذن انطبق عليه تعريف المتصل انطبق عليه تعريف مين؟ العدد السكون فنمده وقفا كم 4 بشرط أن يكون عادتنا في المتصل 4 وفي العارض 4. إذا كان عادتنا أن نمد المتصل 5 والعارض 4، لما نقف على هذا نقف عليه 5 على أنه إيه؟ متصل، ما عاد عارض للسكون. وضح؟ وضح إخواني؟ وفي لها تفصيلات أخرى يعني لا أريد أن أوجع رأسكم بها، وبنفس الوقت تأخذ وقت شرحها. مبدئيا إذا كنت أمد المتصل 4 والعارض 4، فلما أقف 4 تنطبق على 4، شو بنقول؟ مد له سببان. وإن كان عادتي مد المتصل 5 والعارض 4، فلما أقف أمده 5 على أنه إيه؟ متصل. هذا بحث طويل كنت شرحته في هذا المكان في يوم من الأيام، اسمه قاعدة أقوى السببين، ولا نضيع أجر المحسنين، والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا. آمنوا آخرها واو مادية، وكانوا أولها واو، اجتمع في النطق واوان، لكن الواو الأولى مادية. شو يعني مادية؟ يعني حرف مد، مد طبيعي حركتين، فلا تدغم في الواو بعدها. يعني لا نقول آمنوا وكانوا، بل نقول آمنوا وكانوا، آمنوا ونوا، انتبهنا؟ من هنا قال إمامنا الجزري رحمه الله: وأولي مثل وجنس، إن سكن، يعني إذا اجتمع حرفان متماثلان باء باء تاء تاء أو متجانسان من المخرج نفسه والأول ساكن، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، ك قل ربي، وبلى، ثم قال وأبن. أبن فعل أمر من الإبانة، يعني أظهر، يعني لا تدغم. وأبن في يومي، مع قالوا وهم. إيش هذه في يومي قالوا وهم؟ متماثلان والأول حرف مد، فلا إدغام، لأن الإدغام يذهب بحرف المد. وكانوا يتقون، انتبهنا؟ وجاء إي، إيش هذا؟ التقى همزتان، وجاء إخوة يوسف، شو بنعمل؟ نبين الهمزتين. فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، منكرون بمعنى ما عرفوه لأنه تغير شكله كذا. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، اللي هو مين؟ بنيامين، أي أبوهم يعقوب، صحيح حبيبي، بس أخوهم اسمه بنيامين. قلنا منذ قليل ائتوني، قال ائتوني نبدأ بها بدء اختباري، شو بنقول؟ ائتوني، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، وأنا خير، لاحظوا أنا في كل القرآن ألفها لا تمد وصلا، في كل القرآن ألفها لا تمد وصلا، وأنا خير، نقرأ نون مفتوحة فقط، وأنا خير، لكن إن وقفنا نقول وأنا، إن وقفنا شو بنقول؟ وأنا، نمد الألف مدا طبيعيا بمقدار حركتين. هذه الألف اسمها عند القراء، بسموها على رواية حفص الألفات السبعة، الألفات الإيه؟ في 7 ألفات في القرآن العظيم على رواية حفص عن عاصم، هكذا حالها مثل ألف أنا، ألفها تسقط في وصل الكلام، تسقط في وصل الكلام وتثبت في الوقف. ما هي هذه الألفات السبعة؟ عد على أصابعك، أنا في كل القرآن، لكن في سورة الكهف، لأن أصلها لكن أنا هو الله ربي، لكن شو أصلها؟ لكن أنا، يعني بالنسبة لي، لكن أنا هو الله ربي. فمن كثرة العرب بيقولوا لكن أنا لكن أنا، دمجوهم، شو قالوا؟ لكن، إذن لكن في سورة الكهف. الظنون والرسول والسبيل ثلاثتها في الأحزاب، سلاسل وقوارير الأولى في سورة الإنسان، سلاسل وقوارير الأولى اللي هي إيش؟ كانت قوارير، قوارير من فضة، قوارير من فضة هذه قوارير الثانية، أما قوارير الأولى من الألفات السبعة، يعني تسقط ألفها وصلا وتثبت إيه؟ وقفا. ما علامتها في ضبط المصحف؟ انظروا إلى ألف أنا هنا، تجدون فوقها مثل الزيرو. كيف الزيرو هذا بالإنجليزي؟ بيسموه بالعربي بيقولوا عنه الصفر المستطيل، الصفر المستطيل. شفناه كلياتنا؟ طيب، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. طبعا تقربون شو أصلها؟ تقربوني، في ياء متكلم محذوفة واجتزئ عنها بإيش؟ بالكثرة. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل. وإن طبعا نكتل نكتل يعني بيعطونا كيل زيادة، انتبهنا كيف؟ مو نكتل اسم أخوهم، بلغني أنه في بعض الشعوب واحد مسمي ابنه نكتل، قالوا له شو هذا نكتل؟ قال لهم هذا أخوه لسيدنا يوسف، فأرسل معنا أخانا نكتل. فنكتل ليس اسم، نكتل فعل بمعنى نأخذ كيلا زائدا، نأخذ كيلا زيادة. نعم. وإن له لحافظون.